السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ووفقهم الله لي كل خير. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل أصلي وأحيانا أقرأ من حفظي وأخطئ، هل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. هل الجمعيات التي تقبض بعد أكثر من سنة لها زكاة؟ زكاتك محسوبة على المال الذي دفعته ومر عليه الحول بعد بلوغه النصاب. فمثلا إذا افترضنا أن النصاب 100,000 وأنت كل شهر تدفع 20,000، فبلغ مالك النصاب بعد 5 أشهر. تحسب بعد 5 أشهر سنة وتخرج الزكاة على ما مر عليه سنة من مالك. الله يبارك فيكم، بارك الله فيك شيخ صلاح وحفظك الله. امرأة في سن 40 ترفض الزواج من أي شخص وتقول إنها تريد فقط أن تقوم بعبادة الله وتعلم دين الإسلام حتى الممات، وأمام الجامع لديهم يقول يجب عليك الزواج هو أفضل لك. أما الوجوب فليس بواجب عليه أن تتزوج، أما كونه أفضل أو ليس بأفضل هي التي تقرره، التي تقرره. هذا ولله التوفيق. ما حكم من فرط في الأمانة وصاحب الأمانة ماذا يفعل ولا يستطيع من فرط في الأمانة مسؤول عن أدائها. هل يجوز أن أقسم قراءة سورة البقرة على 3 أيام؟ يجوز أن تقسم سورة البقرة على 3 أيام. من أراد زكاة السر العملة الصعبة هل يقيمها على سعر البنك المقنن أم على سعر السوق السوداء علما بأنه مرتفع؟ يخرجها ويرتاح من نفس العملة، يعني عنده 1,000 دولار يخرج عن 1,000 دولار 25 دولارا، يخرج عن 1,000 دولار 25 دولارا. حكم الأخذ من اللحية لسبب، يجوز أن تأخذ من اللحية إذا دعت الحاجة إلى ذلك الضرورة، يعني إذا كنت ضابطا في الجيش مثلا والجيش يمنعك أو مجندا، لكن الأصل إعفاء اللحية، الأصل أنك لا تأخذ منها شيئا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. هذا وقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. امرأة يؤذيها زوجها ولا يصلي ويسب والديه وهم أموات، فنصحتها ألا تنجب معه، هل علي إثم؟ يسب والديه ولا يصلي. هي ليست القصة على الإنجاب من عدمه يا أختي، القصة على جواز البقاء معه من عدمه. إذا استجازت أن تبقى معه، إذا استجازت ذلك تنجب، إذا لم تستجز ذلك تفارقه. والأولى لها أن تفارقه إذا كان بهذه المثابة. أنا وأخي شركاء ولكني آخذ أكثر منه بعلمه وهو إنسان، فهل علي وزر؟ بعلمي بالقدر الذي أخذته لا بأس، أما قد تقول أننا آخذ منك آخذ أكثر من الذي لي، تهمني أنك تأخذ 10 وفي الحقيقة أنك تأخذ 100، فهذا لا يجوز. حكم صلاة الغائم: يختار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مشروعية صلاة الغائم سواء صلى عليه أم لم يصلى عليه، ويستند إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وأن الصلاة عمل بر يثاب عليها الميت كما يثاب عليها الحي. وكذلك لم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حجج الإمام الشافعي رحمه الله، 3 حجج: الصلاة عمل بر يثاب عليها الميت ويثاب عليها الحي، النبي صلى على النجاشي، 3 النبي لم ينه عن ذلك. أما المالكية فرأوا الخصوصية بالنجاشي والخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يجوزوا. فوسط فريق فقال: الميت الغائب إذا صلي عليه لم يصلي عليه، وإذا لم يصلي عليه صلينا عليه. فالأمر في ذلك فيما أراه واسعا، والله أعلم. الناس يذهبون للمسجد لأداء الظهر خصوصا بدل الجمعة، فالمسجد مغلق بأمر الدولة، يجوز؟ مضطرون، ماذا سيصنعون؟ إن وجدوا مكانا يصلون فيه الجمعة لا بأس. رأيكم في القول بأن أبا إبراهيم عليه السلام لم يكن كافرا؟ هذا كلام باطل. الله قال في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك وقومك في ضلال مبين. الآيات، لأن قوله لا أستغفرن إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني لا نتأسى بإبراهيم في قوله لأستغفرن لك، قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لا تتأسوا بإبراهيم فيها. والنصوص كثيرة جدا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر قطرة، فيقول له: يا أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أما اليوم يا إبراهيم فلن أعصيك، يقول يا إبراهيم أو يقول إبراهيم عليه السلام: يا رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك فإذا بذيخ ملتطخ، أي تحول أبوه إلى ضبع ذكر ملوث بعذرته، فيؤخذ بقائمه ويلقى في النار، يعني حتى لا يقول أهل النار هذا أبو إبراهيم. حكم سفر المرأة لزيارة أخيها المريض 500 كيلو متر تقريبا بدون محرم لا يجوز إلا عند الاضطرار، بدون محرم لا يجوز إلا عند الاضطرار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم. إذا كانت هناك ضرورة وما رفقة من جازة والله أعلم، هل يجوز الزواج مع اشتراط عدم التوريث؟ لا يجوز. عفوا، الزواج سيجوز والشرط باطل. الزواج يصح لكن الشرط باطل. شخص ينام عن صلاة الجمعة أكثر من مرة بحجة العمل، والعمل يسير جدا، ارتكب كبيرة التخلف عن صلاة الجمعة، صحة حديث: أول شيء يرفع في هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، لا يصح. هل يجوز لأخ أن يعطي زكاة لأختي زكاة المال لتجهيزها وهي يتيمة؟ هل يجوز لأخ أن يعطي لأختي زكاة المال لتجهيزها وهي يتيمة؟ يعني هو القائم عليها، والزكاة لا تخرج لمن يلزمك الإنفاق عليهم. هل شرط الاستنجاء من الريح؟ الريح لا يستنجى منها، يعني رجل كان متوضئا وأخرج ريحا وأراد الوضوء ثانية، هل يلزم أن يدخل الحمام ويستنجي؟ لا يلزمه ذلك. حديث: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، لفظة أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة لها شواهد تصح بها، لكن قوله صلى الله، القول المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كيف تعرض علينا صلاتك وقد صلاتك، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأرى هذا معلولا، كما هي وجهة البخاري رحمه الله تعالى. صحة حديث: تحب لأخيك كما تحب لنفسك ثابت، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. زكاة المال على العملات مثل الريال أو الدولار بسعر البيع أم الشراء، أخرج ريالات ودولارات ورايح نفسك، لأن معك 1000 ريال أخرج عليهم 25 ريال وارتاح ويتصرف. أما تفعله لنفسك تفعله مع الفقراء. من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه وماء حتى يرويه بعده الله عن النار 7 خنادق ما بين الخندقين 500 سنة، لا يصح. حديث: التؤدى في كل شيء خير يحسن لشواهده. يحسن لشواهده. طبعا جاءت بعض الاستثناءات، وإن كانت الأصح أنها من أقوال العلماء أيضا إلا في أمر الآخرة، يعني تبادر في كل شيء قيل إلا في أمر الآخرة، يعني تبادر لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، تغطية المنطقة بين الذقن وأول الرقبة في الصلاة وخريجها للنساء بين الذقن وأول الرقبة تغطى في الصلاة، تغطى لأن المصرح به في الوجه في الصلاة الوجه، المصرح به يبدأ في الصلاة الوجه، مع حكم سرقة الدورات والكورسات العلمية الدراسية المدفوعة بإذن أصحابها وما حكم شاهديها، تلك مسألة ما زلت أبحث فيها بارك الله فيك. تبرع بمجلدات كبيرة للمسجد لكن ما قرأ بها أحد، هل له أن يسحبها ويعطيها لطالب علم؟ أنه أن يسحبها ويعطيها لطالب علم يجوز إلا إذا كان نظرها للمسجد، نظرها للمسجد فلا يرجع في نذره، وأرى إبقاءها أفضل في المسجد خروجا من أي خلافات. هل حف الحاجب بالموسي وعدم نتفه يعد نمصاً؟ حف الحاجب بالموسي لا لا يعد لمصا ولكنه أيضا يكره. هل يجوز إقراض مديون المعسر من أموال الزكاة لحين رده بعدما يقبض جمعية؟ هل يجوز إقراض مديون المعسر من أموال الزكاة لحين رده بعدما يقبض الجمعية؟ لا تقرض من أموال الزكاة، لا تقرض من أموال الزكاة، إذا كان مصرفا أعطيه، أعطيه الزكاة تملكا أو أعطيه الذي تطيب به النفس عن شأنه شأن غيره، يعني عندك أموال الزكاة لا تعطيها قروضا للناس، إذا كانوا مساكين مديونين أعطيها لهم أو ابحث عن غيرهم وأخرجها لهم، معنى لا ترفع العصا عن أهلك هل أمر بالضرب الحديث في سنده مقال أولا، لكن أخفهم في الله عز وجل والحديث في سنده مقال، هل لازم نطح الماء احتياطيا عند الاستيقاظ كل يوم خوفا من أن يكون خارج مديون خفيف الأسنان؟ نوم ليس بلازم هذا الكلام، أعطوا أموالهم لتاجر ثم تبين كذبه وصغر حجم التجارة، فالآن من أخذ الأربعة سابقة أكثر من رأس المال هل يردها؟ لا لا ما يردها، هو يأخذ كل ماله لأن هذا كذاب غشاش، يجوز أن أسلم على أخت زوجتي لا تصافحها؟ لا يجوز منصافحها، ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، أما السلام فجائز، السلام عليكم ورحمة الله جائز، ترك أبي ألف تمام، الجائز أن أختي تكتب لقبها نور على نور، لا مالك لقبها مش مشكلة، هل ثبت شيء في الدجال؟ نعم نصوص كثيرة جدا ثبتت في المسيح الدجال، أما هل ثبت شيء في المهدي؟ كل الأحاديث الواردة في المهدي متكلم فيها، لا طلب مني ابني مالا لشراء شيء كماليات ليس من الضرورة وعطيته. لا بأس بذلك شراء كماليات ليس من الضرورة وعطيته. ابنك إذا كان عندك ساعة شيء من الكماليات مثلا، ما الكماليات بالنسبة لك إذا كنت مسيرا؟ يعني مثلا طلب مثلا الولد من أبيه دي فريزر مثلا، فريزر مجمد، وأتاه الولد به لا بأس بذلك. رجل بيصل الساعة 3 للتلفزيون والنت وبرامج الكرة وطرح عليه صلاة الفجر مخالفات كثيرة نظر حرام على أي الفيز ومخالفات كثيرة نظر حرام على الفيز وأغاني وهكذا الله يعافينا. والزوجة نصحته أكثر من مرة، هل عليها التذكرة على طول بالرغم أنه عارف الخطأ؟ دليل أول ما يشوفها دخل عليه يوطي صوت التلفون على الأغاني لإنكارها له تكون قد أعذرت عند الله ولا عليها ذنب. تذكر بين الحين والحين، بين الحين والحين. هذا من العلماء من يقول في قول الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يقول هو أحد الأقوال فيها، فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فلا تذكر. بارك الله فيك يا ابنتنا عائشة. امرأة عياذا بالله تفعل فحشة، ونعرف زوجها، نعرف زوجها، هل نبلغه أم لا مع وجود الشهود؟ لا تستطيع أن تقيم الحدود عليها حتى لو جاء الشهود لأنك لست بولي أمر. فانصحوه يضبط بيته، ككلام إجمالي اضبط بيتك لأن به خلل كبير. سائل يسأل هل يصح إن في آخر الزمان تنزل دابة في الأرض وما عملها؟ نعم يصح أن دابة تخرج في الأرض بين يدي الساعة دابة كبيرة، ومن وصفها أو كعفو من الأدلة عليها قوله سبحانه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، دابة تكلم الناس، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأيضا في هذا الصدد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشراط الكبرى للساعة فقال دابة الأرض، خروج الدابة. يقول أريد أن أنصر الإسلام حق النصر ولا أموت قبل أن أرضى بما قدمته للإسلام وأتمنى أن تساعدني. طيب تعلم دينك، اقرأ كتاب الله وسنة رسول الله حتى تستطيع تنصر دينك على بصيرة. هل عذاب القبر مثبت وما حكم منكره؟ عذاب القبر حق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات الله وسلامه عليه يتعوذ بالله في كل صلاة من عذاب القبر، تعوذ بالله في كل صلاة من عذاب القبر. وقد قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والأحاديث كثيرة جدا في هذا الصدد، أما منكره فرجل ضال زائر. ما حكم من يسأل الناس في المسجد من المال يعين به أبناؤه بعد أن انتهوا من الصلاة؟ ما حكم من يسأل الناس في المسجد من المال يعين به أبناؤه بعد أن انتهوا من الصلاة وهم ننهى؟ يعني يسأل في المسجد من المال لأبنائه، لكن يسأل بعد انتهاء الناس من الصلاة لا يفعل، لأنها أصبحت مهنة يمتهنها الناس، تسول والعياذ بالله. حكم شراء هاتف بالتقسيط؟ لا بأس. حديث لم أزل أنقل في أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، هذا ليس بحديث عن رسول الله، ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة زوجها يشرب خمرا هل تفارقه وليس لها منه شيء أولاد في دولة أجنبية؟ زوجها يشرب خمرا هل تفارقه وليس لها منه أولاد؟ تفارقه أفضل، يعني رجل ليس بالصالح وليس هناك ما يدعو إلى مزيد من الارتباط. ما معنى قولك عندما تقول إنه متكلم في أهل أنه ضعيف ولكن ضعفا يسيرا؟ الدولة المغربية تقوم بضخ أموال في البنوك بهدف تقديم قروض تمويل مشاريع لفائدة الشباب بنسبة صغيرة، سواء ازدادت النسبة أو قلت النسبة فالربا حرام. يقول أبي ترك 1181 متر زراعي طويل، أنا تقدم الكلام على الكلاب، الكلاب نجسة وتتأكد النجاسة في لعابها، أبوها نجس، ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في بعض الروايات ولهن بالتراب. جاء خاطب لكن أبوه وأمه كانوا تجار مخدرات، وأبوه مات وأمه بطلت وهو شغال بأراضي أبيه، بس الأراضي من المخدرات، هل الشاب عليه ذنب ولا لا؟ على الشاب أن يكثر من الصدقات، لكن يعني أنت تريدين الزواج به، تزوجي من الطيبين، أولاد الطيبين أفضل لك، والله أعلم. هل القرآن الكريم كله حقيقة؟ إيه؟ كله حقيقة؟ كيف ليس بحقيقة يعني؟ نعم القرآن كله حقيقة، حق من عند الله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. عمرها 17 عاما وتحب النقاب وتود ارتداءه، لكن والدها يرفض وتريد منكم توجيه كلمة له. أقول إن ابنتك من الله عليك بها، ابنتك فتاة تريد العفاف وتريد أن تحجب نفسها عن الرجال وتريد أن تتأسى بأمهات المؤمنين، وقد قال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وتريد أن تمتثل ما أمر الله به نبيه إذ قال له يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وابنتك تخشى ربها وتعلم حديث رسولها صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فتعلم كل هذا فتريد أن تتحجب وتريد أن تتستر، تريد أن تتحجب وتريد أن تتستر، فلا تكن حائلا بينها وبين ربها والاقتراب من ربها، ولا ستأثم وتتحمل كل إثم، كل نظرة ينظرها شخص لابنتك أنت لك نصيب من الإثم فيها، لك نصيب من الإثم فيها عياذا بالله من المأثم. فاتق الله أيها الأب واحمد الله أن ربنا رزقك ببنت صالحة عفيفة، بارك الله فيك. يسأل عن المجاز في القرآن الكريم. المجاز لم يكن اصطلاحا قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بعد. لكن عموما النظرة بما إلى ما يقول إليه المجاز. فمثلا قوله تعالى حتى أو عفوا قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، حكاية عن إخوة يوسف، اسأل القرية المراد القرية، خلافا لما رأى ذلك من العلماء الذين قالوا اسأل بيوت القرية لأن الأنبياء لهم خصوصية، كلام غير مقبول. لكن اسأل القرية، اسأل أهل القرية، فهذا جائز. فالعبرة بما آل إليه المجاز. لكن الواحد قال للصلاة مجاز المراد بها والمراد بها الدعاء، فيقول الصلاة المراد بها الدعاء، فهذا لا يقبل منه قوله. أو المجاز إذا آل إلى نفي صفات الله عز وجل فباطل ومردود، ففيه تفصيل لابد. قيل فإن الشياطين لا تقيل لا يصح، حكم الكذب أثناء الدعوة، حكم الكذب أثناء الدعوة لا تكذب، إلزم الصدق. بيعت سلعة بالأجل والمشتري يماطل في السداد ويتهمني بأني ظلمته لأن السلعة راكدة عنده. قضية تنظر تسمع منك ومنه، هل أنت خدعته صحيح أو لا؟ هذه المسألة لم أطلع عليها. لعب الكوتشينة هل هو حرام؟ ذكر بعض أهل العلم الكراهة فيه، وذلك للحكيم له بالنرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا كمرفوع إلى رسول الله عليه السلام فيه بعض المقال، ولكن عليه العمل. حكم حلق اللحية والإبط وتقريب الأظافر للميت، كل ذلك ليس بواجب فعله مع الميت. لما بترد على سؤالي فاطمة؟ ما السؤال؟ ما الحكم في الأكل باليد الشمال؟ هل عليه شيء؟ ما الحكم في الأكل باليد الشمال؟ أقل أحوال الكراهة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. ما حكم من قال لزوجتي أنت محرم عليك أختي إن فعلت كذا؟ ففعلت وهو مسافر بعد أسبوع ولا يستطيع الصيام، يطعم 60 مسكينا قبل الجماع. ما السؤال يا محمد بن عاشور؟ بارك الله فيكم. أقيم في بلد غربي وقد استأجرت سيارة بعقد منتهي بالتمليك من وكيل للسيارات، يعتمد على نسبة مئوية، هل يجوز لي استئجارها إذا كنت أنوي إرجاعها في نهاية العقد وعدم تملكها؟ هل يجوز لي استئجارها؟ الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز، لكن إن قدر دخلت فيه استمر فيه لآخر، لأن مالك ستضيع. نعم. ما سؤالك يا محمد عاشور؟ لا تعاتب، أرسل السؤال مرة ثانية. ماذا يفعل من فرط في مال ليس له وأقرضه لشخص آخر نصب عليه وصاحب المال مات؟ ماذا من فرط في مال ليس له وأقرضه ملزمه، ملزمه يرد للورثة، يرد المال للورثة، يخبرهم أن في ذمته لميتهم كذا كذا. حكم الصلاة في بنطلون ضيق مثل الجنس، سرجل الأمرأة جائز الكراهة. حكم السخرية من الملاحدة، لم يكن من شأن النبي أنه يسخر من الكفار، إنما إن سخروا فقد يكون هناك انتصار بقدر المظلمة جائز، لكن هل من شأن السخرية يسخر من، هل هذه السخرية ستولد هذه السخرية أن يسخروا من ديننا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ كان من هدي الرسول بيان الحق بيانا مبينا واضحا، صلوات ربي وسلامه على النبي محمد. هل يشعر الميت بزيارة أهله وهل عليه إثم على عدم الذهاب لزيارة قبر أمي وأبي؟ هل يشعر الميت بزيارة أهله والآثم على عدم الذهاب لزيارة قبر أمي وأبي؟ يشعر الميت بزيارة أهله وهل آثم على عدم الذهاب لزيارة قبر أمي وأبيه؟ أما شعور الميت فلا يشعر بشيء، خاصة بعد مدة من دفنه، ذلك لقول الله تعالى فما أنت بمسلم من في القبور، وفي الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما شروط عدم استطاعة الصيام في تكفير الظهار؟ يستطيع أو لا يستطيع، ويحدد أمر نفسه. حديث من لم يسأل الله يغضب عليه حديث معلول. حكم آية من القي السلام على من لا يرد السلام ولا يلقي السلام، ألقي السلام وستثاب أنت، ترد عليك الملائكة إن شاء الله. ابنه يغني باستمرار وأنا أكلمه في ذلك كثيرا، بل حكمه عنده 9 سنوات. ابنه يغني باستمرار وأنا أكلمه في ذلك كثيرا، ما الحكم عنده 9 سنوات. يعني علميه، طبعا لم يكلف للآن، لكن وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. حكم الوجه واليدين، وهل تحاسب من كشفت وجهها ويديها؟ أرى ذلك، حديث المرأة عورة. وقال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احرص على ما ينفعك يا ابن أم محمد المصرية، احرص على ما ينفعك، وصية الرسول لابن عباس، احرص على ما ينفعك، تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن شابا نشأ في طاعة الله منذ الصغر حتى يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كتاب فقه السنة للسيد سالك رحمة الله عليه في الجملة طيب، لكن يناسب شريحة معينة من الناس، عليه بعض المؤاخذات طبعا كأي كتاب، قد بينتها في الحواشي عليه. الحكم الشرعي في تسديد ديون شخص أخذ مبلغا ربويا، العلماء يقولون في الغارمين الذين تسدد عنهم الديون الذين استدانوا بحق، لكن افترض ان شخص استدان اشترى حشيش واصبح مدينا، اصبح مدينا نتيجة شرائه الحشيش، هل نسدد عنه من الزكاة؟ يرى فريق من اهل العلم انه لا يسدد عنه من الزكاة، هذا تعاون على الاثم والعدوان. حديث الشم في ثلاثة ثابت صحيح، وقد روي بلفظ إن كان الشؤم في شيء في ثلاث، المرأة والفرس والدار، وروي مقطوعا به الشؤم في ثلاث مجزوما به، لكن يراجع اللفظان. بارك الله فيك. حكم قراءة الفاتحة بعد الانتهاء من الصلاة وبعد الأذكار. حكم قراءة الفاتحة بعد الانتهاء من الصلاة وبعد الأذكار. بعد الانتهاء من الصلاة بعد التسليم وبعد الأذكار تقرأ الفاتحة، ما هنالك مستند لذلك؟ حديث الدنيا ملعونة، لا يثبت حديث الدنيا ملعون ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم، حديث لا يصح. طيب، هل تجوز صلاة الشفع والوتر ثلاثا معا؟ نعم نعم، تجوز صلاة الشفع والوتر ثلاثا معا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث. هل هناك زكاة لمال محجوز به حديد للبناء؟ إذا اشتريت الحديد لا زكاة فيه، لكن إذا ما زال المال ملك لك ويمكن أن ترجع في شراء الحديد تزكيه. ما الأماكن الجائزة لوضع مبلغ من المال بها؟ أي مكان يعني آمن، مش إذا وضعتها في بنك وأتتك منه فوائد ربوية تخلص منها الفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة. هل يجوز تقسيط الذهب؟ لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. داخل النبي قال نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، هاء وهاء، والعملة قامت مقام الذهب. حكم قراءة آية الكرسي عفوا بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. ما القول في كتاب في ظلال القرآن؟ لا أنصح به للمبتدئين الذين ليس عندهم كبير علم بالشريعة، فإنهم لن يستطيعوا أن يميزوا بين الحق والصواب في هذا الكتاب، وفيه بعض الأخطاء الجسيمة في أبواب العقيدة التي قد تؤول بالشخص إلى أن يصبح من التكفيريين. فأتحفظ على هذا الكتاب، ولا أنصح أحدا بقراءته إلا شخص عنده علم عام بالشريعة، علم عام بعمومات الشريعة. لأنه على سبيل المثال في تفسير قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول مشركون في زي من الأزياء يخالف أو يحدد العورات التي نصت شريعة الله أن تستر. فبعض الناس يأخذ هذا مشركون في زي من الأزياء مع الحديث صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، ويبنى على هذا كفر متبرجا، فيضل بسبب ذلك. وحديثه كثير عن يعني في هذا الصدد الشاب المبتدئ لا ينصح بكتاب في ظلال القرآن، إنما الذي عنده علم عام بالشريعة ويعرف الأشياء التي تكفر والأشياء التي لا تكفر من الممكن أن يقرأ فيه. حكم قرض البنك للضرورة، حكم قرض البنك للضرورة، أي ضرورة؟ يعني إلى أي مدى وصلت هذه الضرورة؟ الضرورة هي التي تحدد ما هل هي حقيقة ضرورة أو ممكن الصبر، لأن الربا كبيرة من الكبائر. حكم بيع العملات القديمة لا بأس، لأنها لا تباع كأنها عملة، إنما تباع كآثار. يعني مثلا واحد معه مليم مصري، المليم المصري معروف، يعني عندنا الجنيه المصري، الجنيه الواحد المصري يساوي 1000 مليم، القرش 10 ملاليم، 10 قروش 100 مليم، جنيه مصري 1000 مليم. فإذا جينا بمليم هو ليست له قيمة الآن شرائية، ليست له أي قيمة شرائية، ولا يباع ولا يتداول. لكن في ناس تحتفظ بهذه الأشياء كأنها آثار، هو فكون يباع كهواية لا بأس بذلك، مع تفاوت السعر لأنه ليس عملة الآن. حكم الصلاة وراء إمام يلحن في القراءة وإنما إجازة في القرآن، اللي معهم إجازات هؤلاء هم المشكلة. كل شيء يقولون عنه لحن، يعني واحد يقول أكننتم إذا لم تقرأك، واحد يقول مثلا أكننتم، فالذي عنده علم بالقراءة سيخطئ وهو ولا يجاوز الصلاة بعده. ما كل هذا لا تصل إلى هذا الحد، حتى أنهم ينتقدون أئمة الحرم وبعضهم يقول إمام الحرم صلاته لا تصح. كلام يعني يقفون وراء الأشياء. صلي وراء الرجل يا أخي، صلي وراء الرجل. أقرأ سورة البقرة يوميا عشان بنتي تتزوج، وعندي 3 شهور وما بترضى تتزوج، بيجي لها سنة ما بترضى، لا تكرهها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكرة حتى تستأذن. وقت صلاة الظهر هل يجوز تأخيرها بسبب العمل؟ وقت صلاة الظهر إذا زاغت الشمس على منتصف السماء، مالت على منتصف السماء، ونهايتها أن يصبح ظل كل شيء مثله مضاف إليه ظل الزوال. تقدم شرح ذلك. إلى متى ستؤخرها؟ هل ستؤخرها حتى يأخذ وقتها؟ لا يجوز لك إلا في الضرورات القصوى. أما تؤخرها عن أول وقتها لعلة من العلل وضرورة من الضرورات لا بأس، يعني مثلا الظهر الساعة 1 مثلا والعصر الساعة 3، فأنت صليت الظهر الساعة 2 لأمر دعاك إلى ذلك، فما زالت صلاته في الوقت، بارك الله فيك. كتاب المواقف والمخاطبات لا أعلم عنه شيئا. إذا كنت ستحبس يا هيام، هل يجوز الوضوء لمريض السلس المتقطع قبل دخول الوقت بنصف ساعة؟ يجوز. متقطع كيف يعني؟ يعني إذا كان هو السلس يعني كتعريف البول المستمر يعني ليس له ضابط. السلس الذي يجوز لك أن تتوضأ وتصلي ولا تبالي بالذي نزل منك، لكن ما أدري ما مرادك بالسلس المتقطع. هل يجوز أن أترك العمل بسبب قلة الأجر؟ وهل يعاقبني الله بسبب ذلك؟ لا، يجوز لك أن تتركه وتبحث على عمل آخر أجره أعلى إذا كنت ترى في نفسك الكفاءة. هل الميت بالكورونا شهيد؟ أمره إلى الله. هل التسبيح في الركوع والسجود واجب أو مستحب؟ طبعا فيه خلاف بين العلماء، اختار رأي القائل به أنه مستحب، أن النبي تنوعت الأذكار ويدعى في الركوع والسجود. المجرمون يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي اجعلوها في سجودكم، سبح اسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم. لكن خلاف قائم من ناحيتين: أولا، هل الحديث ثبت أم لم يثبت؟ ثانيا، لو ثبت هل الأمر للاستحباب أم للإيجاب؟ فالظاهر أنه للاستحباب لتنوع الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هل يجوز لبس معطف على الخمار في وقت البرد؟ يجوز المعطف اللي هو بلطو يعني. بيت المسلم وأهل يحبون الله ورسوله وعليه دين، لكن يأخذون برأي الإفتاء في جواز فوائد البلوغ. يعني أوجه لهم كلمة، ماذا أقول؟ أقول الربا حرام. أنا في نزاع معك فيهم، يحبون الله ورسوله، الله أعلم بكل شخص، لا تصور أحد يحب الله ورسوله ويرابي، وإن كان مسلما يعني هو مسلم، لكن أقصد محبة الكاملة لله والرسول. يعني أقل شيء في هذا الذي يدعى أنه يحب الله ورسوله أن يستمر الدين وأرضه، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ترى أن يرى حول الحمى يوشك أن يوقعه. متى تعتبر القربة والصفرة من الحيض؟ في زمن الحيض، يعني امرأة حيضتها مدة أسبوع، قبل الأسبوع قبل البداية صفرة وقدرة، بعد النهاية صفرة وقدرة، بعد النهاية صفرة وقدرة، لا الأولى داخلة في الحيض ولا الأخيرة داخلة في الحيض لأنها ليست بدم، لكن في زمن الحيض أسبوع تعتبر دما من دم الحيض. يقول ما أفضل صدقة جارية تستمر إلى قيام الساعة لبناء مسجد أم شيء آخر؟ الله أعلم قيام الساعة، نستطيع أن نقول إن صدقة جارية تستمر إلى قيام الساعة، لكن إن شاء الله أجرها جاري ولو أزيلت. الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لكن ممكن تبدي مسجد وبعد 10-50 سنة يهدم المسجد يشق طريق مكانه، ممكن تشتري أشياء للمستشفى وتتلف، يعني ممكن شيء يحترق الأمر، ما رده إلى الله، لكن أجرك قائم إن شاء الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل عليه إثم بعمل في حضانة شغلون أغاني بموسيقى للأطفال؟ إن وجدت غيرها فاذهب إلى غيرها أفضل. ما معنى الحور بعد الكور؟ الحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماعه، تشتت الأمر بعد اجتماعه، نأخذ من تكوير الإمامة عصابة للرأس ضبط الرأس، بعدين تحورها تفكها، فتشتت، يعني شخص عزم على شيء معين خلاص عقد العزم عليه، هذا يأتي له 100 مستشير، هذا يفعل هذا لا تفعل هذا يفعل، يتشتت ويتحير، هذا الحور بعد الكور. دهان زيت القرون في الوزيت النعناع وقطرات من زيت النعناع مع ماء وعسل مفيد للبرد، جزاك الله خير. هل يجوز الخروج مبكرا عن العمل لبعد المسافة لكوني بنت مع علم رئيسي؟ مبكرا من العمل ليس عن العمل، إذا الرئيس استثناك وليس هناك ضرر على المسلمين بتخلفك فعملي باستثناء المدير. امرأة تجلس في بعض الركعات بدل القيام لأنها تحس لو قامت سيخرج ريح، إذا كان ذلك قائما فلا بأس أن تصلي جالسة. حكم من ترك صلاة الجمعة بسبب العمل في دولة أوروبية؟ الحكم نصلي، فات عني السؤال قرب عني الناس. المرأة لا تجب عليها صلاة جمعة، طيب خلاص أجبنا على هذا. أخذ فلوس من المحل من غير علم صاحب العمل، ولو أراد رد المبلغ افتضح أمره، ممكن يعطي هدية بالقيمة؟ لا، ممكن أن يحتاج يضع المال في مظروف ويرسله لصاحب العمل مع أي يد أمينة ولا يخبره باسمك، ولا يخبره باسمك، يقول هذه مظلمة لك عند بعض الناس أعطانيها كي أوصلها إليك. الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اعتصموا بالله، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأحسن التوكل على الله، أحسن التوكل على الله، أحسن التوكل على الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.